الحمد لله، الحمد لله الذي أرشد إلى الخير عباده وأعطى من شاء ووهب وجعل من شهر الكريمة والأيام العظيمة شهره رجب، وفتح به باب التوبة لمن تاب من ذنبه ومنه العفو طلب. لا إله إلا هو، يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على ما أسبغ علينا من جلال بن نعم، وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله مفيد الإحسان والكرام، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد رسول الله سيد العرب والعجم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته. أيها الناس، كم مرت عليكم أوقات الإحسان فسوفتم بالتوبة والسداد، وانقضت لديكم ساعات الإسعاد وأنتم ذاهلون عن الزاد ليوم المعاد، وتواترت عليكم آنات الرضوان فما سلكتم سبيل الرشاد، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. وها قد وفاكم شهر الله الحرام بالخيرات المسمى برجب، شهر صب الله فيه الإنعام والرحمة فسمي بالأصب، شهر لم يزل معظما في الجاهلية والإسلام عند العجم والعرب. ألا فاغتنموا فيه أربع طاعات ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. شهرون تضاعف فيه أجور العاملين وتفتح فيه أبواب المسامحة للطالبين، ويقبل الله فيه التوبة من التائبين، فاسلكوا فيه سبيل الخيرات واتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فيا أيها الراجي، سل مولاك فالدعاء في هذا الشهر مستجاب، ويا أيها المتجافي عن الطاعات دع جفاك تأكل من الأحباب، ويا أيها المسويف اغتنم هذه الأوقات فهذا شهر المتاب وتطهر من السيئات، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هنيئا لعبد أفاق من غفلته وقرع فيه باب مولاه، هنيئا لمن شمر فيه عن سائر جد إلى طلب عفو ربه ورضاه، وقام في وقت الأسحار يتضرع إلى الله ويستغفر مما اقترفاه وجناه، وقال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. فطوبى لمن على صوته بالتضرع والنحيب خوفا من العزيز العليم، وطوبى لمن بات صاهرا أريقا يناجي ربه بقلب حزين أليم، وطوبى لمن دعاه مولاه فلبى نداء الله إرغاما للشيطان الرجيم، وارتعد بآل المعهد لكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وبجملة، فالعاقل من تدبر عاقبة أمره ومصيره ونظر ليتخلص من أوحال أحواله بعين البصيرة، واستعد ليوم الألسنات الوعاظ عن وصفه أهواله قصيرة،

ويسر خلاج اسبابنا واهذب خلاقنا وفي لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا يجعل في قلوبنا غل الذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. عباد الله, ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعدكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واغفر الله لنا ومن قال امين. قوموا الى صلاتكم وارحمكم الله.